هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يمتلئ ديوان شعرنا المصري الحديث عبر 100 عام بصفحات ناصعة مضيئة من شعر البطولة والمقاومة والنضال من أجل الحرية والتحرر ورفع راية الإنسان، معلنة عن كرامته في كل مكان وزمان. من بين قصائد هذه الدائرة الشعرية قصيدة عنوانها أغنية للمستقبل للشاعر عبد الرحمن الشرقاوي، يقول فيها: لوجودي فوق أرض الناس معنى قد عرفته، غير أني ها هنا في ظلمة السجن عبدته، ومثالي في الوجود الحر من دمعي صنعته. ها هنا تنتفض الأحداث في كون صغير، ها هنا ترتعش الأحلام في صمت القبور، وهنا موكب أحرار على الشوك يسير. احشدوا الأحرار في السجن وغالوا في العذاب، واكذبوا ما شئتم اليوم فكل بحساب، وادفعوا في غمرة اليأس انقلابا بانقلاب، لم تعودوا بعد إلا صفحات من كتاب. نحن للشعب وبالشعب اندفعنا، هل نبالي إننا نبني وجودا كتهاويل الخيال، عاطر الأرجاء وضاحا كأيام الوصال. فمتى يهدأ ذو شوق معنى بهواه عاشق شاقته في السجن أناشيد الحياة، ومضى يحلم في السجن بأيام صباه. الليالي كلما مرت تغني ذكرياته، وتمنى لو طوى الليل إلى صدر فتاته، كلما رنحه القيد تناهى في صلاته، صلوات لك للحب لأحلام حياته. لم يعد من ذلك العهد سوى وهم التمني، وبقايا ذكريات يتسكعن بسجني، ذكريات أنا منها من سداها وهي مني، غير أني ذاك يوم سوف ألقى ما حرمته، وسأحيا كل أحلامي وما كنت اشتهيته، وسأحيا رغد الحب الذي بالأمس ذقته، وأعيد الضرب في الصخر الذي كنت ألمته، والنضال الدامي الصلب الذي كنت بدأته. ويشارك الشاعر عبد الرحمن الخميسي في موكب الدموع المودع لأصمهان الصوت الذي فتن الناس وملأ الدنيا غناء وفنا. يقول الخميسي: طويت عبقرية وتوارت بعدما أفرغت قواها غناء، عمرها بيننا التماع سريع وسع الأرض كلها والسماء، وتقاس الحياة بالطول لكن بامتلاء الشعور منها امتلاء. لحظات حياتها خاطفات كابدتها شقاوة وهناء. قد تلاقت في روحها الرحب أوهام المحبين رقة وجفاء، تعسر القلب وهي ظمأ لتروي بأغاريدها القلوب الظماء، وهي تستوقف الزمان لتحيا كل آن به سنين بطاء، وتعيش الظلام والنور حتى تحتسي روحها الدجى والضياء، ثم تشدو مع الوجود بأنغام تزيل الجراح والأدواء. نبرات هي المشاعر تغزو كل قلب تغلغلا ومضاء، وتناجي بها من الغيب مجهولا خفيا لمقلتيها تراءى. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.